بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. سبحان الله، أطلق، لم يقل باب وجوب الصبر على أقدار الله، أطلق من الإيمان. طيب يا أخوان، والصبر سيأتي الكلام عليه مفصلا أنه من صفات المؤمنين، وأنه من علامات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان سيأتي أنه ليس مجرد الصبر على أقدار الله، سيأتي أنه إيش؟ صبر على طاعة الله، والصبر في ذات الله، والصبر عن معاصي الله. نعم، قال الإمام أحمد: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه من القرآن. وهذا إيش؟ لعظمة الصبر ولحاجتنا إلى الصبر. نعم، وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، رواه مسلم، رواه أحمد ومسلم. هو إيش؟ هو جزء من الحديث. قال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، وللبخاري ومسلم مرفوعا: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. رواه البخاري أي معلقا، لكن إسناده منقطع بين عمر رضي الله عنه ومجاهد بن جبر، لأن مجاهدا لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وهو أثر صحيح بمجموع طرقه. وهنا قوله: لا إيمان لمن لا صبر له، أي لا إيمان كامل، وليس المقصود أنه كافر، أن الإيمان ينزع منه تماما. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أن مر على تلك المرأة على وهي جالسة عند قبر تبكي على ولد لها، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، ولم تعرفه. ما حكم عليها بالكفر، هي مسلمة. لكن فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت، أخبروها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى بابه فلم تجد حراسا، قالت له: أصبر يا رسول الله. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالصبر، فهنا قول علي: ألا إنه لا إيمان، أي كامل إيمان، الذي يكون الإيمان المطلق، إنما إيمان ضعيف. قال: واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع. والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم. وهذا من أحسن تعاريف الصبر، جامع مانع. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الصبر ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك ولا تعد عيناك عنهم يريدون وجهه، لك ولا تعد عيناك تريد زينة حياة الدنيا. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: وصبر عما نهى الله عنه. يصبر الإنسان، رأى ماذا شيء لا صبر له عليه، لكن يصبر. يصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. صابروا أي كل ما صبر عدوك فصابره. فهنا الشيطان أيضا يحتاج الإنسان يصابره. يصبر الإنسان أمام شهوته، فالصبر أمام الشهوة أفضل من الصبر أمام العذاب. نعم، قال تعالى: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. نعم، والصبر عن محارم الله، الصبر عن الخمر، الصبر عن الأكل الربا، الصبر عن المحرمات، هذا أيضا مطالب العبد. نعم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فيصبر الإنسان عن الشهوات وصبر على ما قدره الله من المصائب. نعم هذا نحتاج إليه ليس كل يوم بل كل لحظة، لأن المصائب لا تنقطع حقيقة. أذية من الأولاد، أذية من الزوجة، أذية من الجيران، أذية من الناس، أذية من القريب، أذية من البعيد، أذية من الشيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي مدونة في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق السماوات والأرض. نعم إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس في قوله في تفسيرها: إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، ما حصل هذا إلا بمشيئته وقدره. فما هناك، هذا رد على من يا إخوان؟ على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد. العباد، لأنه يقول لك لو خلق الله أفعال العباد لكان مباشر للجرائم، يعني القاتل عند أن يقتل يقول الله هو الذي قتل. إذن الجبري يقول هذا: أنا قتلته بمشيئة الله، هكذا ولا لا؟ فالله قدر علي. وهذا هو التجهم والجبر، هذا هو العقيدة الجبرية، يقولون نحن مجبورون على أفعالنا. لا، نعم الله خلقك وخلق أفعالك بحيث أنه أعطاك الآلة والقدرة، لكن قال لك هذا حرام لا تفعله، وأعطاك إرادة تمنعك، لكن اعلم أنك ما تفعل شيء إلا وهو في كتاب مدون. ليس معنى أنك تفعل شيء لا يريد الله، بدليل أنه ما هنا كم إنسان يريد يفعل شيء لا يستطيع، هكذا ولا لا؟ لا يستطيع. لو جئنا نأتي بأمثلة لما يحاول يفعله الإنسان ولا يقدر، ليش لا يقدر؟ لأنه ليش ليس مكتوب في اللوحة المحفوظ؟ لأن الله قدر أنك ما تستطيع تفعله ولن تفعل. طيب أمثلة كثيرة، فإذا أين الجبر؟ ما في جبر الآن، لكن إذا حصل الشر وحصل الفعل أنت المباشر له وأنت المتسبب، وهو أنت الذي بما كسبت هذه كسب يديك، والله قدره عليك، لكن يكون عندك إيمان، هذا مقدر عليك. المعتزلة يقولون لا، الخير من الله والشر من الإنسان. نقول لهم: لا شك ولا ريب من حيث المباشرة والفعل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك والخير في يديك، قيام دعاء الليل، والشر ليس إليك، أي لا تباشر فعله، لكن الخلق والإيجاد لا شك ولا ريب، والله خلقكم وما تعملون. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وأقوى ما ترد به على المعتزل والنافي للخلق الخير والشر وخلق أفعال العباد تقول له: إبليس شر ولا خير؟ بلا شك يقول لك شر. من خلقه؟ الله. هل من خالق غير الله؟ طيب كيف خلق الله وهو شر؟ العقرب، الحية، السم، هكذا السم، الأشجار السامة التي من أكلها تقتل، الشجرة، الحشيش والأفيون، شر ولا خير؟ يقول لك شر. من خلقها؟ الله. انتهينا، لكن ما باشر فعلها، إنما خلقها بالتكوين. فالله لا يفعل الخير، لا يفعل الشر ولا يباشره، لكن يخلقه ويضاف إلى الله خلقا وإيجادا. فهنا قال نعم إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته، ما يحصل من خير أو شر إلا بقدر الله ومشيئته. حتى في أحب البقاع إلى الله، ما يحصل داخل مكة وعند الحرام وعند المسجد الحرام عند الكعبة، مع أن الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومع ذلك يوجد مغازلات عند بعض الفسقة هناك، وبعضهم يأتي يزاحم من الفساق، يزاحم عند الحجر الأسود من أجل أن إيش يضم النساء من الخلف. هذا حاصل، ومسكوا أمامي الشرطة والأمن السياسي هناك، مسكوا وهيئة الأمر المعروف عن مقر، قبضوا على ناس وأنا أشاهد بعضهم، يعني في وقت أنا أعرفه، وناس أعرفهم يعني ممن حصل هذا الأمر، وفتنة حصلت وأنا موجود في سوق، قبضوا الأمن على أشخاص سبب هذا الأمر. فهذا شر ما حصل إلا بقضاء الله وقدره وبمشيئته، لكن مشيئته الشرعية الكونية القدرية، ولا يلزم منها المحبة والرضا. نعم. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه منه أو خيرا منه. وقوله والله بكل شيء عليم، هذا تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه ما شاء الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال والله بكل شيء عليم، يعني هذه الأشياء ما حصلت من مصائب وزلازل وفتن وحروب واعتداء من أعداء الإسلام على المسلمين وعلى أولياء الله، الله بكل شيء عليم. لكن ليش يتركهم؟ لحكمته ولقضائه، إما تسليط بسبب الذنوب والمعاصي الصادرة من أولياء الله والصالحين، وإما عقوبة لهم على ذنوب سابقة أو رفعة لدرجاتهم، لله حكمة. لما سلط الكفار في أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الله وهو خليل الله أرفع من المحبة، هشمت إيش الخوذة في رأسه، البيضة في رأسه، وشجت وجنته الكريمة، وكسرت رباعيته حتى سال الدم على لحيته صلى الله عليه وسلم. هل كان الله يعلم هذا ويطلع عليه؟ يعلم وقدر هذا، ومكتوب في اللوح المحفوظ، ويحب محمد وغاضب على الذي فعل، على ابن قميء وأمثاله الذين فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لله حكمة، وينظر في محمد وهو يؤذى ويترك الأمر يسير لحكمته وقضائه سبحانه. نعم. قال هذا تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه، لأن قال تعالى وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، والذين يؤذون المؤمنين هم ظالمون، ما الله غافل عنهم، لكن لماذا يتركهم يعتدون على المسلمين ويترك فلان يقتل فلان وفلان يزني وفلان يفعل فلان يفعل الفاحشة؟ لحكمة اقتضتها إرادة الله. نعم. المتضمن عن علمه، المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال علقمة وهو ابن وقاص الليثي، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، أي من قضاء الله وقدره، وليس نزل العندية هنا عندية المكان، نزلت المصيبة من عند الله عز وجل، كانت عند الله، لا، هنا من عند الله أي بقضاء الله وقدره، فيعلم أنها من عند الله أي بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي، ما قلت أنا ابن وقاص وليس بصحيح، علقمة ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وأبي بكر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. وقوله هو الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، لأن قال إيش ومن يؤمن بالله، إيش تفسيرها؟ قالوا أن يرضى ويسلم. إذن الرضا عمل القلب وعمل وإيش وقول اللسان، رضيت إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله. إذن سمى إيش الأعمال، أعمال القلب وأعمال الجوارح إيش إيمان. قال ومن يؤمن بالله، فسروها السلف بإيش؟ هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، آمنا بالله. إذا أصابت مصيبة إيش يقول؟ كيف يعرف أن فلان رضي يسلم؟ الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا. هذا يدل على الرضا وعلى التسليم، إذن هذا هو الإيمان. فهذا الآية دليل على أن الإيمان، أعمال الجوارح وأعمال القلب وأعمال اللسان من مسمى الإيمان خلافا للمرجئة. قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأنها من ثواب الصابرين. الهداية الضمير قوله أنها عائد على الهداية، أن الصبر سبب لهداية القلب، وأنها أي الهداية من ثواب الصابرين، هي الجزاء. قال المصنف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، متابع معنا في نفس المكان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، يعني فلان يقول فلان أنت من تقبيلي، أو منت من بني فلان، أو أنت ليس كفؤا، أو أنت كذا، هذه من أعمال إيش؟ الجاهلية، وهي كفر، أي كفر إيش؟ كفر عملي وليس كفر اعتقادي، لأن الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج من إيش؟ من الملة، نعم، هذا كفر عملي، لأنه من أعمال الجاهلية، نعم. والنياحة على الميت أي تنوح وتندب وتزمجر كما سيأتي. شرح: أيهما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، والمقصود من يا أخوان؟ اثنتان بالناس أمة الإسلام، الناس المسلمين، أما الكفار فهي متأصلة فيهم، لكن المسلمون بقيت فيهم خصال من خصال إيش؟ الجاهلية، كما في حديث إيش؟ أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن. سيأتي مضى أظن معنا في باب إيش؟ الاستسقاء بالأنواء، نعم. قال: قائمة ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله، بل يقع فيها بعض العلماء كما سمعت من بعضهم يطعن في الأنساب، وهو من العلماء الأجلة الكبار، سمعت بذني يطعن في أنساب أشخاص، فنعم أكثر من عالم. الوحيد الذي رأيته منزها من هذا من العلماء ابن باز، الفوزان، الشيخ مقبل، وغيره من العلماء الذين يبغضون هذه الأشياء ويترفعون عنها ويعتبرونها من صفات الجاهلية ويبغضونها بغضا شديدا، خاصة الشيخ مقبل الذي خالطناه كثيرا، وغيرهم من العلماء بعضهم ربما قد سمعته بأذني وهو يطعن في أنساب بعض الناس عند أن ذكر عنده، فعنده من صفات الجاهلية. قال: ورزقه علما وإيمانا يستضيء به، لكن ليس كل من قام به شعبة، أو قامت به عندكم، قامت، ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا، الكفر المطلق أي المخرج من إيش؟ الملة. هناك كفر مطلق مخرج من الملة، هناك إيش؟ مطلق كفر، وهو الكفر الأصغر، بعض أعمال الجاهلية، النياحة على الميت، الاستسقاء بالنجوم، نعم، والأنواع، ماذا، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، نعم. كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات، لأن الكفر المعرف بالألف واللام يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، وأما الكفر المنكر الذي هو غير معرف بالألف واللام فهو الكفر الأصغر وليس بمخرج من الملة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقوله الطعن في النسب أي عيبه، كان يقول لست بقبيلي، هذا هو عندي منظم إذا ضعفت الكهرباء يصوص، أريد ألغيها أفصلها، بس كسل ما في وقت أفصله ولا سأفصله. قوله الطعن في النسب أي عيبه واحتقار الناس وطعن فيهم بأعمالهم، أنت كذا، أنت لست بقبيلي، أنت مزين، أنت كذا، أنت لست بعربي، أنت لست كفؤا، أنت، هذه كلها من أعمال الجاهلية، وهي كفر بمن يقولها ويتلفظ بها، ومقابلها الفخر، لأنه قد يطعن في المقابل يفخر، أنا من بني فلان، أنا وأنا وأنا ونحن ونحن، وأنا أجدادي كانوا وكانوا. قد مر في هذا الباب الرد عليهم فين؟ في باب الاستسقاء بالأنواع عند ذكر بعض هذا الحديث. قال: ويدخل فيه أيضا أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه شرعا. وقوله النياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله أي فضائل الميت لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، كقول النائحة: وعبدا وناصرا وجبلا، من ينفق علينا، من يصرف علينا، وكذا ونحو ذلك. وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، بخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا، أي ليس منا ليس تكفير يا أخوان، هذا إنما هو ليس منا أي ليس على طريقتنا وليس على هدينا وسنتنا، وليس معناه أنه ليس من المسلمين باعتبار أنه إنما هو كافر أو مشرك، لا، ليس على هدينا وليس تكفير. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الجيوب تعرفون ما هي؟ ليست هذا الجيب حق الفلوس، الجيوب هذا. فالنساء إيش إذا حصل مصيبة صرخت ومزقت، إيش هذا يسمى جيب، هذا بالنسبة للمرأة والرجل، لكن هذا اصطلاحي جديد فقط. والصواب الجيب هذا الذي تتصل فتأخذ الثوب هكذا من الجيب وتشقه وتصرخ وتلطم وجهها وتنشش وتنتف شعرها، هذا كله من أعمال الجاهلية وهو من الكفر العملي. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد، عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها، أي يقال هي كذا وكذا، نقول هي من الكفر ليش العملي، قالوا حتى لا نهون هذه المعاصي عند العامة. لكن نحن الآن طلبة علم، نحن طلبة علم ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة من أجل أن ستصبح غدا مدرس ومفتيا إن شاء الله، تعرف إذا حصل اشتباه أو حصل تكفير تنقل هذا العلم لطلبة العلم. أما بالنسبة للعامة إذا قمت في المنبر لا تفصل، لا تفصل للناس، تهون عليهم المعصية، ضرب مباشرة، فقل ليس منا من ضرب الخدود وترعب الناس من أجل يتركوا. فإذا وجد من يكفر الناس في هذه القرية بناء على ما قلته في خطبتك أو محاضرتك، إيش تفعل؟ تبين، عرف الآن، يكون عندك فقه في الدعوة، فقه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ عند المحاضرات، فقه في الخطبة، فقه في الدروس، كيف تنزل الأحكام، متى تتكلم وتفصل ومتى تجمل، يكون عندك فقه. فإذا رأيت الناس انهرعوا إلى التكفير بين، فصل هذا التفصيل. فلكن طالب العلم، نحن الآن في درس لا بد من التفصيل، لأنك الحمد لله طالب العلم، ما هو من الذي ينوح ولا يفعل هذه الأشياء، فلا بد من التفصيل. لكن عند العامة لا تفصل. فكلام السلف هذا على أن إيش كرهوا تأويلها، أي تفسيرها، أن تقول إيش ليس منا أي ليس على طريقتنا، وليس معنى أنه كافر، يقول لا، ابقي اللفظ على ظاهره من أجل أن ترعب العامة وتزجرهم لا يستهينوا بالحديث. نعم، قال ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر عند العامة، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب في قرارة نفسه، قال إيش، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب، ليس نفي الإيمان بأكمله. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لأنه إيش هو الذي يبدأ به دائما ويتكاثر عنه، وهو نعم لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، يعني إيش بعضهم ربما ما يضرب إيش الخد. الرافضة إيش يفعلون هكذا ولا لا؟ وبعضهم يأخذ السلاسل وهكذا، هكذا ولا لا؟ هذا أيضا من التطبير، بعضهم يضرب إيش الرأس، وبعضهم إذا جاءت مصيبة ضرب فخذة، وبعضهم هكذا أي شيء، أو هكذا أو هكذا، لا يشترط، إنما هذا هو الغالب، لطم الخدود، ولا لو ضرب في أي مكان آخر فهو داخل بقصد إيش الندم. نعم، قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس، هذا الرقبة من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. وقوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، يدخل في ذلك ندب الميت، ويدخل في ذلك كما قال وقال غيره الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء على القبائل، يا بني فلان ويا آل بني فلان، كما قال ذاك الغلام يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، كل أحد يستنجد من أجل القتال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعدوا للقتال بسبب فعل هذه، والشيطان كان حاضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. تداعوا بما سماكم الله عز وجل المؤمنين المسلمين، لا تقول يا للأنصار يا لل... نعم. وقال كالدعاء للقبائل والعصبية ومثله التعصب إلى المذاهب. أنا الحنفي كذلك، قريش أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. قل لك الثاني وأنا أنا مالكي، وأنا مالكي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتملكوا هكذا. وآخر يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. والثالث جاءك طامة، فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. هذا كلها عصبيات المذاهب. نعم. قال رحمه الله تعالى والطوائف والمشايخ، قلت أنا من الإخوان المسلمين، وقلت وأنا تبليغي، وهذا يقول لك أنا من جماعة كذا وكذا. طيب والسلفي هل هي دعوة جاهلية؟ ليست بدعوة جاهلية السلفية، لأنها دين الله. قال البربهاري واعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. والسلفية بينها سلفنا الصالح أنها الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحرر القول فيها العلامة الألباني بأنه لما تكاول أنها الأدلة قائم عليها منين؟ من من من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة فنعم السلف أنا لك، فهي كلمة شرعية لغة وشرعا. وما زال السلف يتكلمون، أحمد بن حنبل، شعبة، البخاري، كلهم يقولون وسلف والسلف وسلفنا الصالح، أي سلفنا الذين مضوا وتعارفوا عليه أنهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرون المفضلة. فنحن ننتمي إلى نسبة شرعية وليست بدعية، فما نتحرج أن نقول أنا سلفي من فضل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يزيدنا من فضله. هذه ليست حزب، لأن الله قال إيش؟ ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحزبيين نحن حزبيون لا شك ولا ريب، لكن نحن نتبرى من الحزبية لما أصبحت علما على البدع. وإلا ألا إن حزب الله لابد من حزب، وهم جماعة الذين يتعصبون الكتاب والسنة على فهم السلف. نعم. فلما تكاثرت، أنت مسلم إيش؟ مسلم جهمي، مسلم أشعري، هذا على القلب، ولا الجهمي ليس مسلم، مسلم معتزلي، أنت مسلم أشعري ولا مسلم؟ طيب قالك أنا من أهل السنة. أهل السنة الأشعرة يدعون أنهم من السنة وأنهم هم الفرقة الناجية، وما عندهم دليل على ذلك، إنما هي دعوة. طيب أنت سني سلفي أم سني أشعري؟ الآن أيضا ناس كثير عنده أنت سني سلفي من أهل الحديث أم سني إخواني، أم سني من جمعية من حزب النور، أم سني سلفي أم سلفي من سني من حق جماعة القاعدة، أم سني سلفي أم سني من جماعة التبليغ أو كذا أو كذا. لابد. فالسلفية ما نتبرأ منها، بل نعتز بها وندعو إليها ونتعصب إليها، لأنها نسبة شرعية عليها دليل من الكتاب والسنة وإجماع السلف، ما أحد أنكرها، بل علماء الإسلام يدعون إليها، وأئمة الإسلام في عصرنا يثبتونها ويدللون عليها ويدعون الناس إلى الاعتراف بها وإلى أنها نسبة شرعية، على رأسهم شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز، بعدها العلامة الألباني، بعدها الفوزان وابن عثيمين والوادعي والشيخ ربيع والشيخ عبيد، كل علامة الإسلام. قال رحمه الله تعالى والمشايخ، واحد تعصب لا أنا من، واحد تعصب لأبي الحسن، واحد متعصب للحجوري، واحد متعصب لعبد المجيد الزنداني، واحد متعصب لحسن البنا، واحد متعصب لفلان. لا يا أخي، ما نتعصب لأحد، حتى ابن باز ما تعصب لنا، ولا تعصب للشيخ ربيع ولا الشيخ مقبل. ذات مرة ذكرت كنت أنا والشيخ ربيع حفظه الله تعالى في بيته نشرب بين المغرب وعشاء صلاة أنا وهو، فذكرت حديثا وقلت الشيخ مقبل يقول كذا، لا تتعصب على الشيخ مقبل، الشيخ بشر يخطئ ويصيب، أنا ما تعصب له يا شيخ، بدليل أني ضعت حديث وكان الشيخ يرى تصحيحه وكذا. الشيخ ربيع يقول لا تمتحن الناس بي، قال كلمني بنفسه لا تمتحن الناس بي، وقال في تسجيل صوتي عام لا تمتحن الناس بي، حذر ولا أرضى بقول أن يقال إمام الجرح والتعديل، والله ما أرضى بهذا القول. سمعتم التسجيل هذا لما سمعتمه؟ مرة أرسل إلي وسمعته وأرسلته للكثير بس ما أدري من وصل إليه. فالشيخ ربيع يرفض التعصب، الشيخ مقبل يقول لا يقلدني إلا ساقط، قالها أكثر من مرة وأنا أسمعها بإذني. نحن ما تعصبهم لكن ندافع عنهم دفاع عن علمائنا ومشايخنا، ونعتقد أنهم بشر يخطئون ويصيبون، لكن ما أقاتل عنهم. ربما أحيانا قد يسب الصحابي أمامي ليس من المصلحة الشرعية أنا أقاتل، فتنة تكون، أدافع وأبغض بقلبي. لكن أصحاب الباطل ربما يسفك الدم من أجل شيخه، ربما يهجر، ربما إذا رأك تتكلم في شخص أو تنتقده هجرك وتركك، وربما مرتضى بمجالستك أو بالسلام عليك أو بدروسك. هذا يدل على التعصب الأعمى، ما يدرك لعل فلان أن هذا اطلع على أشياء أنت ما تطلع عليها، وليس من المصلحة أن يقول لك إيش عند الرجل. لكن بعض الناس عميان ما عنده فقه، تعصب أعمى، وما كل شيء يقال. ربما شخص يثني عليه عالم وشخص آخر يتكلم فيه أو ما يرتضي أو ما لماذا؟ العالم الجليل الكبير ذاك يأتي ويظهر له الخير، وغيره قد اطلع على شيء ما رأى العالم. الإمام مالك قالوا لماذا رميت عن عمرو بن أبي عمرو عبد الكريم، لماذا خرجت لعبد الكريم بن أبي المخارق؟ وكان الإمام مالك من شرطه لا يروي إلا عن فقه. قال غرني بكثرة صلاته في المسجد، غرني بكثرة بكائه في المسجد، وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة ومن أئمة الجرح والتعديل. فهل لما جاء علماء وغمزوا في عبد الكريم يطعنون في الإمام مالك؟ بعض الناس ما عنده فقه ولا عنده فهم. قال وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخامشة التي تخمش وجهها بظافرها، نعم لعن الله الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسقط. نص عليه أحمد رحمه الله تعالى لما وقع لأبي بكر رضي الله عنه أنه قال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونبياه وخليلاه وصفياه، على أننا ننكر على أبي بكر رضي الله عنه قوله إيش وخليلاه، لأنه وقت الحزن على النبي صدرت منه. لماذا ننكر على أبي بكر رضي الله عنه كلمة وخليلاه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أبا بكر، وأبو بكر لا يكون خليل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يحب أبا بكر وصاحبه وثاني اثنين وصهره وعمه أبو زوجته، وأحب الناس إليه من الرجال على وجه الأرض مطلقا. طيب يا أخوان، لكن خلينا نقول لأبي بكر لا رضي الله عنك وأرضاك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فهذه حصلت وقت حزن على النبي صلى الله عليه وسلم واسترسل في الكلام رضي الله عنه. نعم قال وفاطمة رضي الله عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أنها قالت يا أبتاه أصاب أجاب رب دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه نعم يا أبتاه أجاب رب دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. هذه كلها ندب لكن بالحق، وأيضا ليس مقصودهم النياحة، هذا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عالية، وقلوبهم ليست مقصودة بالندب والنياحة وما يفعل الجاهلية، إنما يندبون النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع، نعم، فكأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنب حتى يوافي به يوم القيامة يلقاه. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه والترمذي وأخرج وحسنه الترمذي وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني عن عمار بن ياسر. وقوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي بصب البلاء والمصائب عليه لما فرط من لما فرط من الذنوب منه. عندكم فرط ولا فدر؟ فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. يا أخوان عجيب، حتى العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله، لكن النبي رفعة له، رفعة لما قال إني أوعك كما يوعك إيش رجلان منكم سكرات الموت، وجاءته حمى ورأسه صداع، جاء حتى ربط رأسه فكانوا يحملونه وما ويسقط بين أيديهم صلى الله عليه وسلم، يفلت عليهم من المرض، فمرض يومين أو أكثر، وقال ما زدت أجد ألم السم في أبهري أو كذا، أو ألم في أبهري من السم الذي أكله أو تحسى فيه من الشاة المسمومة. هذا رفع على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا، ابن باز مات من ماذا؟ سرطان في الرئة. ابن عثيمين سرطان في الرئة وفي البلعوم. العلامة الألباني سرطان في الكبد. وفترة شيخ مقبل جلست تألمه سنوات حتى جاء أجله، ازداد تليفت الكبد كامل بالسرطان. وهذا كله إيش؟ تكثير لسيئات، لأن العالم مهما كان لابد له من أخطاء وزلات. نعم، ومنهم من هو رفع له في درجاته. نعم، قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقضي الإنابة إلى الله، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصٍ أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة، لأن المصائب بعضها نعمة وبعضها إيش؟ نقمة. بعض الناس إذا تنزل عليه مصيبة ينتكس وينحرف. قال تعالى إيش؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلامة والعافية. قال فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من النفاق والجزع. ليش ما تتابع معنا يعني؟ منو؟ ما في وقت اليوم، ما في وقت. والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر، كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعدها بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال جل ذكره أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ما أحسنها. نعم، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، ما ينزل له الآن مثل كثير، ونسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا. لكن انظروا أعداء الإسلام كم من جرائم يرتكبونها، وذنوب وفجور وزنا على العلن، وحرب لله ومحاربة لدين الله، ويبذلون الأموال، ومعافى في بدنه، معافى في بلده، معافى في ماله، حتى يلقى الله عز وجل الذي لا يعذب عذابه إيش أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. قال وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي أي في السراج المنير له، أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله